بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الفرقان تقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي محمد العدناني الشامي المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية في العراق والشام حفظه الله، بعنوان عذرا أمير القاعدة. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تبارك وتعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. أيها المجاهدون، أيها الناس، أعيروا سمعكم، فإن حديثي له ما بعده. أعيروا سمعكم، أنقل لكم بعضا من كلام مشايخنا وقادتنا وأمرائنا قادة القاعدة، قاعدة الجهاد. قال الشيخ الإمام المجدد أسامة بن لادن رحمه الله في الخطاب 22، وهو رسالة إلى أهل العراق خاصة والمسلمين عامة، قال فيها: فلو التزم الناس بجميع أحكام الإسلام إلا الالتزام بتحريم الربا مثلاً وأباحوا البنوك الربوية، فإن دستور هذه الدولة يعتبر دستوراً كفرياً، لأن هذا التصرف يتضمن اعتقادهم عدم كمال الشريعة وكمال منزلها سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، فضلاً عن أن هذه الانتخابات تجري بأمر أمريكا تحت ظل طائراتها وقذائف دباباتها. وبناء عليه، إن كل من يشارك في هذه الانتخابات والتي سبق وصف حالها عن علم ورضا يكون قد كفر بالله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي الحذر من الدجالين الذين يتكلمون باسم الأحزاب والجماعات الإسلامية ويحثون الناس على المشاركة في هذه الردة الجموح. ولو كانوا صادقين لكان همهم في الليل والنهار إخلاص الدين لله تعالى والتبرؤ من الحكومة المرتدة وتحريض الناس على جهاد الأمريكيين وحلفائهم، فإن عجزوا فلينكروا بقلوبهم وليتجنبوا المشاركة في برامج المرتدين أو القعود في مجالس الردة. وكل ما ذكرناه عن العراق ينطبق تماما على الوضع في فلسطين، فالبلاد تحت الاحتلال ودستور الدولة وضعي جاهلي، الإسلام منه بريء، والمرشح محمود عباس بهائي عميل كافر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ أبو يحيى الليبي رحمه الله مخاطبا علماء السوء: فأي مصلحة هذه التي عقدت ألسنتكم عن النطق بكلمة الحق ولا زلتم تزعمون مراعاتها؟ وطاغية بلاد الحرمين يسوق الناس إلى الكفر والردة السافرة سوقا حثيثا. وقال في خطبة لعيد الأضحى: لا بد من اعتزال الكفرة، لا بد من مقاطعتهم، لا بد من البراءة منهم، لا بد أن يعرفوا أننا على سبيل وهم على سبيل، نحن في شق وهم في شق، نحن في طريق وهم في طريق. أما الاختلاط والامتزاج والتلاعب بأحكام الشرع وألفاظه فهذه ستؤدي إلى ضلال كبير وإلى فساد عريض. وقال: إما أن يتغلب أهل الإيمان على أهل الكفر ويقهرونهم ويدخلونهم في دين الله عز وجل، أو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإما أن يتغلب أهل الكفر على أهل الإيمان أو أن يهاجر ويخرج أهل الإيمان من بلاد الكفر، وتلك هي الهجرة. انتهى كلامه. رحمك الله يا شيخ، تلك هي الهجرة، وهذا هو الدين القويم. وقال سليمان بغيث في خطبة عنوانها المرتدون في الكويت: أقول لهذا يا مرتد، إذا كنت أنت ضد أسلمة الدولة وضد أسلمة نظام الحكم في هذا البلد، فأنا ضد نظام الحكم كله في هذا البلد، وأن الدستور في هذا البلد الذي تتمسك به تحت نعالي وحذائي، لا بل والله أتنزه أن يدوسه حذائي فيتنجس، وإنما ألقيه في المزابل. واعلم أن الدستور الكويتي كافر كافر كافر، والذي يحكم بهذا الدستور كافر. والله لن أتنازل عن هذه الكلمة، والله لن أتنازل، الذي يحكم بهذا الدستور كافر. انتهى كلامه. وقال الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله عن منهج الديمقراطية وأهله: فلهذه الدواعي وغيرها أعلنا الحرب اللدود على هذا المنهج الخبيث، وبينا حكم أصحاب هذه العقيدة الباطلة والطريقة الخاسرة، فكل من يسعى في قيام هذا المنهج بالمعونة والمساعدة فهو متول له ولأهله، وحكمه كحكم الداعين إليه والمظاهرين له، والمرشحون للانتخابات هم أدعياء للربوبية والألوهية، والمنتخبون لهم قد اتخذوهم أرباباً وشركاء من دون الله، وحكمهم في دين الله الكفر والخروج عن الإسلام. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. انتهى كلامه رحمه الله. هذه قاعدة الجهاد التي عرفناها، وهذا منهجها، ومن بدله استبدلناه. هذه القاعدة التي أحببناها، هذه القاعدة التي واليناها، هذه القاعدة التي ناصرناها، هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة التي أرعبت أمم الكفر وأقضت مضاجع الطواغيت، هذه هي القاعدة التي جرت في دمائنا وسكنت شغاف قلوبنا، فعزرناها ونصرناها ووقرناها وبجلناها وعظمناها، وباتت أنفسنا لا تطاوع غير قيادتها. قادتها هم الرموز، لا نسمح لهاجس، مجرد هاجس، أن يراود أعماق أحدنا فيطعن في رمز من رموزها، أو يشنع بكلمة على قائد من قاداتها، أو ينتقص. نعم، لماذا؟ لأنهم أصحاب السبق، لأنهم أصحاب الفضل، لأنهم أصحاب التضحيات، لأنهم رموز الأمة وأئمتها في هذا العصر، المجددون. هذه هي علاقتنا بالقاعدة، قاعدة الجهاد. ولأجل هذا أرسلت الدولة عبر أبي حمزة المهاجر رسالة لقيادة القاعدة، تؤكد فيها ولاء الدولة لرموز الأمة المتمثلين بالقاعدة، وتخبرهم أن الكلمة لقيادة الجهاد في العالم لكم، برغم حل تنظيمكم على أرض الدولة، تبقى الكلمة لكم حفاظاً على وحدة كلمة المجاهدين ورص صفوفهم. ولأجل ما ذكرنا كله، ظل أمراء الدولة الإسلامية يخاطبون قاعدة الجهاد خطاب الجنود للأمراء، خطاب التلميذ لأستاذه، والطالب لشيخه، خطاب الصغير لكبيره. وظلت الدولة الإسلامية تلتزم نصائح وتوجيهات شيوخ الجهاد ورموزه، ولذلك لم تضرب الدولة الإسلامية الروافض في إيران منذ نشأتها، وتركت الروافض آمنين في إيران، وكبحت جماح جنودها المستشيطين غضبا، رغم قدرتها آنذاك على تحويل إيران لبرك من الدماء، وكظمت غيظها كل هذه السنين تتحمل التهم بالعمالة لألد أعدائها إيران لعدم استهدافها، تاركة الروافض ينعمون فيها بالأمن والأمان، امتثالاً لأمر القاعدة للحفاظ على مصالحها وخطوط إمدادها في إيران. نعم، كبحت جماح جنودها وكظمت غيظها على مدار سنين، حفاظاً على وحدة كلمة المجاهدين ورص صفهم. فليسجل التاريخ أن للقاعدة دين ثمين في عنق إيران. نعم، وبسبب القاعدة أيضاً لم تعمل الدولة في بلاد الحرمين، تاركة آل سلول ينعمون بالأمن، مستفردين بعلماء الأمة هناك وشباب التوحيد،

فأذهبت هيبتك وأضعت تاريخك ومجدك، فبادر واحذر من خاتمة السوء. عذرا أمير القاعدة، فهذا ما يقال عنك، هذا ما يتحدث به المجاهدون من المهاجرين والأنصار. فبادر، فما زالت أمامك فرصة، إن انتهزتها عندها فقط تكون حكيما وشيخا وقائدا ورمزا. وعذرا أمير القاعدة، ما زال عندنا من الأسئلة ما يحتاج لإجابتكم، ولا يضركم أن تجيبوا إن كان لنا عندكم أيضا حق الأخوة، ولتزيلوا اللبس الذي حصل للناس جراء شهادتكم الأخيرة، ولعل إجابتكم تكون سببا لوقف نزيف الدم بين المجاهدين. فنسألك بالله عليك أن تذكر لنا أدنى مقومات الدولة التي قيل لك أنها لم تتوفر عندنا، فلعلنا نبينها لك إن جهلتها أو نحققها إن فقدناها. ونسألك، من هم أحفاد ابن ملجم الذين ذكرتهم في خطاب سابق ودعوت الأمة للحشد ضدهم؟ من هم الذين يجب على كل المسلمين أن يتصدوا لهم ويشكلوا رأيا عاما ضدهم؟ من هم الخلف لقتلة عثمان؟ نرجو أن توضح توضيح الشجعان، فإن جنودك في الشام من جبهة الجولاني وحلفائهم من جبهة الضرار والمجلس العسكري الكفري وباقي الصحوات فهموا أن المقصود هم جنود الدولة الإسلامية، فامتثلوا جميعهم لأمرك واستحلوا دماء المهاجرين والأنصار بكلامك. فإن لم تكن عنيت جنود الدولة وأميرها، فنطالبك بتبيين ذلك عاجلا لحقن دماء المجاهدين التي تسفك بسببك، نعم بسببك أنت وحكمتك. من هو حفيد ابن ملجم الذي ذكرته؟ ومن هم الحرورية الذين ذكرهم آدم الأمريكي؟ وإن كانت الدولة المعنية فلنا سؤال آخر ينتظر إجابة حكيمة. أإذا بقينا في الشام كنا من الخوارج والحشاشين والحرورية الذين سيخيب في أرض الشآم حفيدهم؟ وإذا انسحبنا للعراق مستسلمين هاربين، صرنا على السنة أحفاد الحسين مجاهدين؟ من معشر حبهم دين وبغضهم، كفر وقربهم منجا ومعتصم. ثم إنا نطالبك حينها بالدليل، فإن قلت قتلتم فلانا أو فلانا، قلنا قتلوا منا أضعافا ولم تصفهم بما وصفتنا، ولم تبكي على أحد منا، ثم هذا ليس بدليل. وإن قلت تقاتلون فئات مسلمة، قلنا هم والله بدأونا بالقتال ثم ولولوا باكين شاكين حين رددنا عاديتهم، ولا زلنا المدافعين، فلماذا لم تصفهم بما وصفتنا؟ ثم ليس هذا أيضا بدليل. وأما المحكمة المستقلة التي تطالب بها، فنقول لك إن هذا أمر غير ممكن، بل مستحيل، بل هو طلب تعجيزي من ضرب الخيال. لماذا؟ لأنك شققت المسلمين شقين لا ثالث لهما، شق مع الدولة وأنصارها، وشق مع الفرق المطالبة بالمحكمة المستقلة. فلا توجد على وجه الأرض هيئة مؤهلة مستقلة يرضى بها الطرفان. ثم ألا أدلكم على خير من ذلكم وأيسر؟ أمر لو يفعله المسلمون أفلحوا كل الفلاح. أليس في المسلمين رجل صالح؟ أليس في المسلمين رجل مؤهل؟ أليس في المسلمين على وجه الأرض رجل رشيد يختاره المسلمون، فيعلن على الملأ كفره بالطاغوت والبراءة من الكفر والشرك وأهله، ويعلن بغضاءه لهم وحربه عليهم، فنبايعه على ذلك وننصبه خليفة، فنقاتل من عصاه بمن أطاعه في العراق والشام والجزيرة ومصر وخراسان والأرض جميعا، فننهي هذا التشرذم وهذا الاختلاف، ونفرح المؤمنين ونغيظ الكافرين، فلا تبقى إمارة شرعية غيره. هذا هو الحل ولا حل سواه. فيكون أول واجب لذلك الخليفة تشكيل تلك المحكمة التي تدعون لها. هذا هو الحل الوحيد، وهذا حل يسير، لا يوجد أي مانع شرعي يحول دونه، بل هو واجب العصر الذي يتخلف عنه المسلمون. هذا هو داؤنا ودواؤنا. وأما عن مناشدتك لنا الانسحاب من الشام، فلن نعيد ونكرر بأن هذا أمر شبه مستحيل، غير ممكن، لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا. ولن نقول أن الشام باتت اليوم أشد حاجة للدولة من الأمس، غداة مهادنة النصيرية وبيعهم المناطق، ولن نقول أن المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في سوريا أكبر من المناطق التي تسيطر عليها جميع الفصائل والجماعات والأحزاب بمللها ونحلها، وأنه لا حكم في مناطق الدولة لغير الله تقام فيها حدوده، ولا سلطان لغير شرعه تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر بعز عزيز أو بذل ذليل وإن رغمت أنوف، وقد حل في ربوعها الأمن والأمان بفضل الله وحده. لن نقول هذا، ولكن نقول لئن رضي تنظيم القاعدة أن ينسحب المجاهدون طواعية من أرض يحكمون فيها بشرع الله ويقيمون حدوده ويسلمونها على طبق من ذهب لائتلاف الجربى وصناديق اقتراعه وهيئة سليم إبليس ومجلسه وعصابات حياني وعفش ومجرمي جمال والزنكي والجبهة السلولية وسروريها وجبهة الخائن الغادر ولصوصها وضباعها، لئن رضيت القاعدة بهذا فإن ربنا وديننا يأبى ذلك. ونقول لئن دعوتنا للاقتداء بالحسن فأين هو معاوية رضي الله تعالى عنهما؟ فلو كان عندنا يزيد لكنا قد سلمناه، فما بقي في جبهة الخائن الغادر الناكث من القادة إلا الضباع. ثم فلتعلم أن 1000 قتلة حسينية أحب لجنود الدولة الإسلامية من ترك شبر واحد يحكمون فيه شرع الله. ثم إن الحسن والحسين كلاهما سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. ثم لقد تركنا لكم الساحات في تونس ومصر وليبيا فأسلمتموها عجزا لصناديق الاقتراع. أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوه. هذا وننتظر ردكم الحكيم الذي تزيلون به اللبس الذي تسببه خطابكم الأخير. يعلم به الجميع موقفكم بوضوح، وعذرا عذرا عذرا أمير القاعدة، فإن جنود جبهة الجولاني وجنود جبهة أبي خالد السوري باتوا يقولون بعد تصريحاتكم الأخيرة خرف الشيخ، وعذرا على هذا النقل الصريح فإنه من أوساطهم. ويا أيها المجاهدون، إن خلاصة الأمر أن الخلاف بين الدولة الإسلامية وبين قيادة تنظيم القاعدة خلاف منهجي، كما قال أمير التنظيم في لقائه الأخير مع مؤسسة السحاب. هذه هي القضية، وليس بيعة من لمن ومرجعية من لمن، والتي أجهد أمير تنظيم القاعدة نفسه لإثباتها ولم يثبتها ولن يثبتها، وأنه لما كانت الدولة الإسلامية جزءا من الجهاد العالمي وكان لابد للجهاد العالمي تدينا من رأس يديره، وكان قادة القاعدة رحمهم الله هم رموز الجهاد في هذا العصر وأصحاب السبق والفضل، تركت لهم الدولة قيادة الجهاد في العالم توقيرا واحتراما وتقديرا وتبجيلا وتكريما وتشريفا وتعزيرا، فلم تتجاوز عليهم أو تخالفهم في سياسة خارج مناطقها، وخاطبتهم خطاب القادة والأمراء، وهم أيضا لم يلزموها أمرا في شأنها الداخلي، وإنما كان قولهم رحمهم الله الشاهد يرى ما لا يراه الغائب، حتى جعل الدكتور الظواهري اليوم ومن معه من المتنفذين الدولة فرعا لقاعدتهم، وأرادوها على منهجهم الذي ظل مدفونا مكبوتا داخل القاعدة، ولم يظهر إلا بعد تولي الظواهري وخلو الساحة للأمريكي. فلما أبت الدولة ذلك المنهج الذي طالبنا الظواهري بتغييره شنوا عليها حربا، ولم يجدوا ذريعة وغطاء لتلك الحرب إلا تهمة الخوارج التي يقاتلنا بها علماء الطواغيت والسلاطين. وعليه نطالب جميع أفرع القاعدة في كل الأقاليم ببيان رسمي وموقف واضح صريح. ما هو اعتقادكم في منهج الدولة الإسلامية؟ وما هو حكمكم عليها؟ هل هي من الخوارج الحرورية؟ بل أشر، تنافق الناس وتستخدم التقية وتقاتل لأجل الحكم والمناصب، وحالها مع قادة الجهاد كحال ابن ملجم، وأن منهجها ظلامي واجب على المسلمين حربه واستئصاله من الشام، بيانا تكتب فيه شهادتكم وتسألون عنه في موقفكم بين يدي الله، واعلموا أن صمتكم كلام. وقفوهم